قالت حداقة حروك الشم أرواح ضمأ مشتاقة عبير الأمن قالت قرآن خفاقة حروك الشم أرواح ضمأ مشتاقة عبير الأمن بيتي أمالي أحلامي أرضي عمري أيامي. يا قدس يا أملي ويا حب الكبير يا قلب أمي يا فؤادا من عبير يا أمة الإسلام يا أمة الإسلام أبناك في الأشتات قد لبوا النداء تحلو لأقصاك إذا طلب الفداء أبناك في الأشتات قد لبوا النداء تحلو لأقصاك إذا طلب الفداء والفجر من بين العواصف قد بدا أرض المنى يا نورنا وضياءنا هل أنت رمز وجودنا في أمسنا وفي غدنا يا قدس يا أرض المنى يا نورنا وضياءنا هل أنت رمز وجودنا في أمسنا وفي غدنا يا قدس هم أعداؤنا ستدوسهم السماء ترجوعك يا مين الله. رجعينا إن شاء الله. لك رجعينا إن شاء الله. والخيل تمرح تمرح يا ما شاء الله. الوارد فاتح يا زارعين